Ölüyor, ameliyat. Donacı ameliyat için hazır. Mübarek, kulağımla vereyim. Nahal verir Allah, umuştan kendini kal. عجبا لأفئدة تكابد ما ترى عجبا لها ولصبرها فيما جرى لا ضعف يوهنها ولا فقدان من هموا بأنفسهم جزافا وافتراء عزما بها صدقا وصبرا أفرغا والله ملهمها إلى وفد العرى أصحابها عزموا فبورك سعيهم باعوا النفوس كرامة وهو اشترى حبا ضفاه الشوق في وجدانهم سعيا إلى الرضوان مسعاهم جرى وولاؤهم صدقا لصدق محمد عدلا به اعتصموا ولا وبرا عجبا لأفئدة تكابد ما ترى عجبا لها ولصبرها فيما جرى لا ضعف يوهنها ولا فقدان من هموا بأنفسهم جزافا وافتراء عزما بها صدقا وصبرا أفرغا والله ملهمها إلى وفد العرى منهاجهم ذكرا حكيما منزلا وهو السبيل إلى النجاة لمن يرى أكرم بهم من ثلة حملوا اللواء حل نور الذكر في أم القرى عاد الزمان بهم فعادوا قرة ليبشروا بالوعد حقا مبهرا عجبا لأفئدة تكابد ما ترى عجبا لها ولصبرها فيما جرى راياتهم خفقت وعانقت السماء وسيوفهم صقلت بأيدي حيدرا كرا يخوضون الملاحم رغبة في الله إيمانا وفيهم بشرى طوبى لهم طوبى فقد كسبوا الرضا والله يكرمهم فهم خير الورى